السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة للعلامة الزرقاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن عبد الباقي ابن يوسف الزرقاني المالكي المصري، يكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 55 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 22 بعد 100 والألف، وله من العمر 67. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب رسالة في 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. فالاسم المذكور ثابت على نسخة الكتاب الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان الموعودين بالمصير في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والمذكورون فيه غير منحصرين في 7، لكن لما كان أصح الأحاديث فيه وأشهرها هو حديث أبي هريرة الآتي، 7 يظلهم الله في ظله، جعل علما على مقصود الكتاب. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن هذا الكتاب اللطيف اختصار شريف لكتاب السخاوي في هذا الباب، واسمه الخصال الموجبة للظلال، فقد لخصه المصنف رحمه الله تعالى وساق فيه الأحاديث متتابعة حديثا حديثا مع الاعتناء أحيانا بتمييز الموصوف فيها الموعود بالظل وإهماله أحيانا أخرى عند ظهور دلالة الدليل عليه. وربما أشار إلى الحكم على الحديث ببيان رتبته ودرجته، وهو تابع في كل ذلك للسخاوي رحمه الله تعالى. وكتاب السخاوي لم يطبع بعد، كما أن كتاب شيخه ابن حجر لم يطبع أيضا، فإن ابن حجر هو أقدم من وسع القول من الكتب التي وجدت حتى الآن في من يندرج في الوعد بالكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم صنف تلميذه السخاوي كتابا، ثم صنف بعدهما السيوطي كتابا، ثم جاء الزرقاني فاختصر كتاب السخاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمدا لله على نعمه التترى، وشكره على مزيد إنعامه علينا دنيا وأخرى، والصلاة والسلام على من جعل دعوته شفاعة لنا يوم القيامة ذخرى، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا به أعلى مقام أعظم به فخرا. فهذه عجالة للقاصر الباء القليل الاطلاع ممن لي في الأنام ضارع، ولم يحمل رماح الحفظ على عاتقه، ولا بين فرسان الحفاظ بسهام الإصابة صارع. انتقيتها من كتاب الحافظ الشهير العالم الكبير أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، متعه الله بالنظر إليه، وجعله ممن بظل عرشه يأوي في الخصال الموجبة للظلال. فإنه رحمه الله تعالى قد أجاد ومد ساعد الجد حتى أفاد فوق ما استفاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة إشارة لطيفة إلى محل الظل الموعود، فإنه قال: وجعله من بظل عرشه يأوي. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا الظل المذكور في الأحاديث الواردة، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله. وجمهورهم على أنه ظل العرش للتصريح بذلك في حديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه سعيد بن منصور وغيره، إلا أن هذا الدليل يعكره ضعفه، فإن إسناده ضعيف، ففيه إبراهيم الهجري أحد الضعفاء. وحيث لم يصح تعيين العرش افتقر هذا القول إلى دليل آخر، ولا دليل. والمقطوع به هو أن هذا الظل يكون يوم القيامة، فقد وقع التصريح بذلك في رواية عند البخاري، فليس ظلا مرادا في الدنيا، وإنما هو ظل يكون في الآخرة. والآخرة تتعدد فيها الأظلة، فقد جاءت أحاديث عدة في بيان تضليل الأعمال لأصحابها، كتضليل الصدقة لصاحبها. وهذا الظل المذكور لم يأتي ما يفسره من وجه صحيح، وذهب العلامة ابن عثيمين لما سألته عن هذه المسألة إلى أنه ظل يخلقه الله يوم القيامة، فإني سألته عن هذه المسألة في الطائف فقال: إنه ظل العرش. فقلت له: فإن قيل إن الرواية الواردة في ذلك لا تصح، فقال: إن ثبت أنها لا تصح فهو ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة. وهذا قول قوي. ولو قيل إن هذا الظل الذي يخلقه الله يوم القيامة هو ظل لتلك الأعمال المحمودة لصار هذا أقوى، لأنه وردت أحاديث تدل على أن للأعمال ظلا. فلو قيل إن هذه الأعمال المذكورة في الأحاديث تضلل أصحابها، فمثلا الإمام العادل يكون في ظل عمله وهو العدل، والشاب الناشئ في طاعة الله يكون في ظل طاعة الله التي نشأ فيها، وهكذا. فكل عمل يكون له ظل، وهذا أقوى من الثاني، وهما أقوى من القول الأول الذي فيه أن ذلك ظل العرش. وقول المصنف رحمه الله تعالى حتى أفاد فوق ما استفاد، أي فوق ما استفاده من شيوخه. نعم. روى الشيخان والنسائي والطيالسي عن أبي هريرة والإمام مالك في الموطأ ومن طريقه مسلم والترمذي عن أبي هريرة أو أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل هو شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى صدر الأحاديث المروية في هذا الباب، وهو أسها ورأسها وأصحها، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل. الحديث ووقع في رواية عند مسلم الشك عن أبي هريرة أو أبي سعيد، والمحفوظ أن هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحده، ليس لأبي سعيد فيه ذكر. وهذا الحديث فيه ذكر الطائفة الأولى من الذين يكونون في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، وقد انطوى على عد سبعة، ولهذا العدد سر مكنون، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية والقدرية علقت به، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وعدد جملا من الأحكام المسبعة قدرا أو شرعا، فمن المسبع قدرا كون السماوات سبعا، ومن المسبع شرعا هذا الحديث المذكور فيه: سبعة ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله في أول المذكورين إمام عادل، المراد به السلطان دون غيره ممن يلي ولاية من ولايات المؤمنين، لأن الإمامة إذا أطلقت فهي متعلقة بصاحب السلطان والحكم. وقوله شاب نشأ في عبادة الله، أي متلبسا بها قائضا فيها، ولذلك أتي بفي الدالة على الإغال فيها والتلبس بها، فلا يتقدم منه شيء يخالف طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عزيز في الشباب. وقد روي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة، وفي إسناده ضعف. والصبوة هي الميل إلى خلاف الهدى، وذكر عن الأعمش رحمه الله أنه كان يقول كانوا يعجبون من الشاب الذي لا تكون له صبوة، لأن أصل خلقة الشباب في جبلتهم الطيش والميل إلى خلاف الهدى، فمن أنعم الله عز وجل بذلك فقد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة. وقوله ورجل قلبه معلق بالمساجد وقع تفكيرها في الجملة بعدها إذ قال إذا خرج منه حتى يعود إليه، فهو دائم الشوق إلى الصلاة والكون في المسجد. فمن فسره بمطلق التعليق وأدرج فيه من كانت له همة في بناء المساجد أو كانت له عناية بإقامة المحاضرات فيها فهذا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذا التعلق بقوله إذا خرج منه حتى يعود إليه. ثم عد من هؤلاء الذين عدهم السابع فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمراد بذلك المبالغة في الإخفاء، حتى أن شماله المقارنة له بمنزلة من لا يطلع على هذه الصدقة. ووقع عند مسلم فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه الرواية تخلف بعض أهل العلم في توجيهها وقالوا إنه ذكر النفقة بالشمال لأنها خلاف المعتاد، وهذا أبلغ في الإخفاء، هو المتقرر أن هذه الرواية شاذة لا تصح، وأن الذي أخطأ فيها هو يحيى بن سعيد القطان، ولا يقصد ليحيى بن سعيد القطان خطأ إلا في هذا الحديث. نعم. ورواه ابن نعيم وغيره من حديث أبي هريرة وابن الجراح في أمالي من حديث ابن مسعود فقال بدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم وفي لفظ ديارهم حتى نجوا ونجا واستشهد. قال الحافظ ابن حجر حسن غريب جدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر فيه صفات زائدة مركب من رواية صحابيين هما أبو هريرة وابن مسعود، وعزى حديث أبي هريرة إلى أبي نعيم، وأبو نعيم إذا أطلق فالمراد به أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وإطلاق العزو إليه هو إلى كتابه حلية الأولياء، فإنه أشهر كتبه وأكثرها رواجا، والإطلاق هنا يخالفه، فإن هذا الحديث في كتابه فضيلة العادلين وليس في كتاب الحلية، فكان ينبغي إطلاق العزل فيقال رواه أبو نعيم في فضيلة العادلين. وهذان الحديثان لا يصحان، ومعنى قول الحافظ رحمه الله تعالى حسن غريب جدا الإشارة إلى مغمز فيه، فإن الأحاديث الحسنة إنما تقبل إذا كانت مما يحتمل، فحديث الصدوق مظنة الغلط، وما تفرد به من وجه لا يمكن رد من حديثه، وكان الحفاظ ربما ردوا من حديث الثقة الجبل ما تفرد به واستغربوه، ولأجل هذا قل أن تجد ثقة يتفرد بحديث في طبقات الأئمة المتأخرين كأحمد والبخاري ومسلم فلا يشاركه أحد من أقرانه، بخلاف الطبقات المتقدمة كالتابعين وأتباع التابعين فقد يوجد هذا، فإذا تفرد الصدوق لوحظ تفرده فربما كان غير محتمل فرد حديثه لأجل هذا، كحديث علي بن مسعدة الباهلي الذي رواه الترمذي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن عليا يشبه أن يكون من جملة الصدوقين على خطأ في حديثه ووهم منه، إلا أن تفرده بهذا الحديث لا يحتمل قبوله، لأن شيخه هو أحد الثقات الكبار المشاهير وهو قتادة بن دعامة السدوسي، وله أصحاب كثيرون من الثقات الكبار كسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، ولم يأتوا بهذا الحديث. فمثل حديث الصدوق إذا تفرد به على هذا الوجه كان غريبا جدا لا يحتمل قبوله. وروى الحاكم والتلميذ والبيهقي في الشعب عنه حديث أبي هريرة فقال: بذل الشاب أيضا ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من الأحاديث المروية في هذا الباب عزاه إلى الحاكم، وهذا الحديث لم يقع عزوه إلى الحاكم في أصل الكتاب المختصر وهو الخصال الموجبة للضلال، وإنما وقع عزوه إلى البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان. وكأن الزرقاني رأى أن البيهقي قال: حدثنا أبو عبد الله الحاكم، فظن أن الحاكم رواه في بعض كتبه فسوغ أن يقول: وروى الحاكم وعنه تلميذه البيهقي في شعب الإيمان. ومثل هذا لا يسوغ إلا إذا اطلعت على أن شيخ المصنف قد أخرجه في كتاب من كتبه، فمثلا لو أنك وجدت هذا الحديث في مستدرك الحاكم ساغ أن تقول: وروى الحاكم في مستدركه ومن طريقه البيهقي في الشعب، ثم تذكر تمام ما تريد. أما إذا لم يوجد هذا فإنك لا تعزوه إليه، فلا يكفي كون الشيخ أو شيخ الشيخ مصنفا حتى تعزو هذا الحديث إليه ثم تقول: ومن طريقه فلان. وهذه صنيعة ظهرت بأخرة، فتجد أحدهم مثلا يجد حديثا مخرجا في كتاب متأخر ككتاب المختارة للضياء أو كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر يرويه هذا المتأخر من طريق إمام له تصانيف، فيعمد في العزو فيقول: أخرجه فلان وله تصانيف ومن طريقه فلان في تاريخ دمشق أو في المختارة. وهذا لا يكفي كونه إماما له تصانيف أن تقول إنه قد أخرج الحديث في كتبه، فلعله كان من مروياته ولم يضعه في تصانيفه، فليس كل حديث الشيخ يكون في تصانيفه، وربما رواه عنه تلاميذه ولم يوجد في تصانيفه. وهذا البخاري رحمه الله تعالى تروى عنه أحاديث عند الترمذي وغيره هي على شرط الصحة، ومع ذلك هي ليست في كتاب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والمقصود أن عزوه إلى الحاكم هنا محل نظر، وهذا الحديث لا يصح كما أشار إلى ذلك البيهقي في شعب الإيمان. نعم. وروى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه الحديث عن سلمان موقوفا وحكمه الرفع، فمثله لا يقال رأيا. وأبدل الإمام والشاب بقوله: ورجل يراعي الشمس في مواقيت الصلاة، ورجل إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت عن حلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر وهو حديث سلمان الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه ورواه غيره، وإسناده ضعيف. وقد ذهب المصنف إلى أنه وإن كان موقوفا من جهة اللفظ فله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، ويغني عن مثل هذا المصور أن يقال إن هذا الحديث له حكم الرفع لأن الرواية فيه معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث أبي هريرة المتقدم دال على أن هذا شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حاشية الأصل من أن ذلك فيه نظر لأن سلمان الفارسي كان مجوسيا وخدم رهبان أهل الكتاب فلعله أخذه منهم فيه نظر، لأن القرينة هنا صارفة عن هذا الظن، فالحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وإن كان حديث سلمان يغاير حديث أبي هريرة شيئا يسيرا. نعم. ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، رجل نبت بحلم وعلم إن تكلم، إلى آخر الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عزاه إلى ابن أبي الدنيا وأطلق عزوه، وهذا الحديث كما أشار الناشر هو في كتاب السلم ودم الفحش لابن أبي الدنيا، فكان ينبغي تقييده بهذا، لأن ابن أبي الدنيا له تآليف أجزاء كثيرة، فلا يحسن أن تقول أخرجه ابن أبي الدنيا وتطلق، بل لا بد أن تقيد، فنقول أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور أو في كتاب الصمت أو في كتاب الهواتف أو في كتاب المنامات. وكتب ابن أبي الدنيا كتب حسان فيها آثار جليلة وحكايات جميلة وأشعار نفيسة، ولا ينبغي أن يخلي طالب العلم نفسه من قراءتها لما فيها من الوعظ بالأحاديث والآثار. ولو قدر أن أحدا عمد إلى كتبه ثم اصطفى صحاحها ورتبها ترتيبا لعظم الانتفاع بما فيها من الأحاديث والآثار والحكايات والأشعار، وكم من شيء يوجد فيها يفتقر إليه مع جلالته كما تقدم معنى. إيش ها؟ اللي يذكر يقوله سم. إيش أحسنت، كما مر معنا ما رواه بسند صحيح في كتاب القبور ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان أن أبا هريرة قال: إذا مر الرجل بقبر رجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر رجل لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. فهذا أثر شريف يحتاج إليه في مسألة عظيمة، والمتكلمون على هذه المسألة كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في الروح ومن ذكرها من أئمة الدعوة لم يذكروا هذا الأثر الصحيح، وإنما ذكروا حديثا لأبي هريرة ذكره ابن عبد البر وفيه نظر، كما قال شيخنا ابن باز في جواب له. فالعمدة على هذا الأثر المروي في كتاب ابن أبي الدنيا، فإياك والزهد في مثل هذه الكتب، فإن من آفات طلاب العلم الزهد في كتب الرقائق والأخلاق والآخرة وعلومها، فتجد أنهم ينظرون إلى كتب ابن أبي الدنيا في منزلة الكتب الشعبية كما يسمونها، فلا يرفع إليها طالب العلم رأسا ولا يكرر فيها نظرا، فيفوته خير كثير ويخفى عليه كثير من آثار السلف في هذه الأبواب. وكما يفرح المرء بأثر عن صحابي أو تابعي في مسألة فقهية، فإنه يفرح بمثل هذه الآثار في هذه الأبواب العظيمة من أبواب القلوب والنفوس وعلوم الآخرة. وقد جمعت بعض دور النشر كتب ابن أبي الدنيا في 5 مجلدات، فتحصيلها والقراءة فيها نافعة. نعم. وأخرج ابن عدي عن أنس رفعه أربعة في ظل الله وعد الشاذ والمتصدق والإمام. قال: ورجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا. وسنده ضعيف لكن له طريق آخر عنه مرفوعا بلفظ التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة، رواه الديلمي والأصفهاني وهو ضعيف أيضا. لكن له شواهد عن سلمان عند البيهقي وعلي مرفوعا وأبي هريرة مرفوعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عزاه إلى ابن عدي عن أنس، والعزو إلى ابن عدي يراد به كتاب الكامل. ومن قواعد السيوطي في التعريف برتب الأحاديث بالدلالة على من تعزى إليه أنه ذكر في كتاب جمع الجوامع أن العزو إلى كتاب الكامل لابن عدي مشعر بضعف الحديث. فإذا وجدت حديثا عزي إلى ابن عدي ولم يعزى إلى غيره فاعلم أنه حديث ضعيف، لأن كتاب ابن عدي موضوع لأحاديث الضعفاء والكذابين، وهذا الحديث لا يصح، وشواهد المذكورة له لا يصح شيء منها، بل هي شديدة الضعف. نعم. وأخرج مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى وآخرون عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه عن عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو ترك لغارم. وللطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة. والصدقة على المعسر أسهل من الوضع عنه، فهي غيرها. وله أيضا عن جابر مرفوعا: أظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر معسرا أو أعان أخرقا. وفي إسناده ضعف. والأخرق الذي لا صناعة له ولا يقدر أن يتعلم صناعة صنعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث تشتمل على ذكر خصلتين من الخصال الموجبة للعرش للظل في الصيرورة في الظل يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. وقدم أصحها وهو حديث أبي اليسر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث بهذا المعنى من رواية عثمان وشداد بن أوس، وإسنادهما ضعيف، وما ثبت في الصحيح عند مسلم مغن عنهما. وبين رحمه الله تعالى أن حديث أبي اليسر رضي الله عنه متضمن لخصلتين لا خصلة واحدة فقط، فقال: والصدقة على المعسر أسهل من الوضع عنه فهي غيرها. فالصدقة على المعسر أن تبتدئه بإعطائه شيئا، وأما الوضع عنه فهو أن تسقط حقك الذي لم يفي به، وهذا أشد على النفس. فيكون حديث أبي اليسر قد ذكرت فيه خصلتان: الأولى إنظار المعسر، والمقصود به إمهاله، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إمهاله إلى زمن يحصل فيه يسره. والخصلة الثانية ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم: أو وضع عنه، يعني وضع عنه ما يطالبه به من حق. وهذا الحديث هو الحديث الثابت الثاني في الباب بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ولأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم والبيهقي عن سهل بن حنيف مرفوعا. ابن حنيف صلى الله عليه عن سهل بن حنيف مرفوعا: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإعانة الغارم لا تتكرر مع الترك له لأنه أخص من معونته. وأخرج أبو يعلى والضياء في المختارة عن عمر رفعه: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر فيه زيادة صفات، وهو حديث سهل بن حنيف عند أحمد في مسنده وغيره. وإسناد هذا الحديث لا بأس به، فإنه من رواية عبد الله بن سهل عن أبيه، وعبد الله بن سهل قد ذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الحاكم في المستدرك، وهو من التابعين، ولا يعلم له حديث منكر، فما كان من هذا الضرب فهو ممن يحسن حديثه، كما صرح بذلك الذهبي في الموقظة وابن كثير في تفسيره. فهذا الحديث حديث حسن، وفيه من الزيادة على ما تقدم إعانة المجاهد في سبيل الله. ووقع في حديث عمر بعده ذكر هذه الإعانة بالتضليل، وإسناده ضعيف، ولا تنحصر الإعانة فيها، بل كل شيء تضمن معونة المجاهد ومساعدته دخل في ذلك. وثانيها إعانة غارم في عسرته، وذلك بالتصدق عليه ومساعدته. وهذه الخصلة ليست هي المذكورة في حديث أبي اليسر، لأن حديث أبي اليسر يتعلق بمن كان له دين على أحد، فمن كان له دين على أحد فأمهله أو وضع عنه فهو المذكور في حديث أبي اليسر. أما هذا الحديث فلا يلزم أن يكون الحق له، بل الحق لغيره، بأن تعرف رجلا عليه دين وهو في عسرة فتعينه فيحصل لك هذا الثواب. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: أو مكاتبا في رقبته، أي أعان مكاتبا في فكاك رقبته من الرق. والمكاتب هو المملوك الذي يكاتبه سيده على سداد نصيب من المال متفق عليه منجما، فيؤديه إليه مفرقا في أوقات معلومة، حتى إذا كمله عتق من الرق. وهذا الحديث هو الحديث الثالث من الأحاديث الثابتة في الباب، وبه تكمل الخصال المتقدمة مما ثبت 12 خصلة. ففي حديث أبي هريرة 7، وفي حديث أبي اليسر 2، وفي هذا الحديث 3 خصال، فتكمل عدتها 12 خصلة من الخصال التي ينال أصحابها الصيرورة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ولأبي الشيخ في الثواب من طريقه التيمي في ترغيبه، وأبي نعيم في فضل إطعام الطعام عن جابر رفعه: 3 من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع. قال الحافظ بن حجر: غريب وفيه القفاري ضعيف جدا، لكن في الترغيب في كل من الثلاثة أحاديث قوية. وللطبراني عن جابر: من أطعم الجائع حتى يشبع أظله الله تحت ظل عرشه، وإشباع الجائع أخص من مطلق إطعامه. قلت: لا ينهض هذا مع اتحاد المخرج وهو جابر، فيحتمل أن ترك الغاية في الرواية الأولى تقصيره في السماع، أو المراد الإطعام المعتبر وهو الإشباع بدليل الرواية الثانية، لكن قد عدهم الأصل خصلتين انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين فيهما صفات زائدة عما تقدم، مثل الحديثين لا يصح، وقد وقع خلف في كون الحديث الأول مشتمل على صفة هي إطعام الجائع، والحديث الثاني مشتمل على صفة أخرى وهو إطعامه حتى يشبع. وعد إشباع الجائع خصلة أخرى كما ذهب إليه السخاوي فقال: وإشباع الجائع خص من مطلق إطعامه كما نقله المختصر، فيه نظر كما تعقبه المختصر، لأن المراد بالإطعام يجوز أن يكون هو الإشباع، فيكون الحديث الثاني مقيدا لإطلاق الحديث الأول أو مبينا لمجمله، على أن الحديثين لا يصحان فلا يحتاج إلى مثل هذا التأويل. ولأبي الشيخ بسند ضعيف عن علي رفعه: إن سيد التجار من لزم التجارة التي دل الله عليها من الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، فمن لزم البيع والشراء فلا يذم إذا اشترى ولا يحمد إذا باع، وليصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتمنى للمؤمنين الغلاء. فإذا كان كذلك كان أحد السبعة الذين في ظل العرش، وهذا قدر زائد على الصدق، فيمكن أن يكون خصلة مستقلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عن علي رضي الله عنه، هو كما حكم عليه مروي بسند ضعيف لا يصح. وقوله في آخر الحديث كان أحد السبعة الذين في ظل العرش يدل على نكرة هذا الحديث، لأن حديث السبعة صح من حديث أبي هريرة عند الشيخين، وليس فيه ذكر حال التاجر هذه، فيكون متضمنا لصفة زائدة عن السبعة، فحينئذ لا مدخل له في حديثهم. نعم. وللطبراني عن أبي نعيم والديلمي وابن عدي عن أبي هريرة رفعه: أوحى الله إلى إبراهيم: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار فادخل مداخل الأبرار، وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت ظل عرشي، وأسقيه من حظيرة قدسي، وأدنيه من جواري. هذا الحديث الذي أورده المصنف شديد الضعف جدا، وحظيرة القدس الحظيرة فعيلة من الحضر، والمراد به مكان الحضور، والقدس هو الطهارة والنزاهة، فالمقصود بذلك مكان النزاهة والقداسة، وهو المصير عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وللطبراني عن جابر رفعه في حديث: ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله في ظله يوم القيامة، ضعيف لكن له شواهد. وهذا الحديث كما قال المصنف ضعيف، وقوله لكن له شواهد لا تفيد قوته، لأن الشواهد إنما يعتد بها إذا كانت صالحة للاعتقاد، والأحاديث المروية في هذا المعنى شديدة الضعف، فهي شبه لا شيء، فلا يتقوى هذا الحديث، بل هو حديث ضعيف لا يثبت. نعم. وأحمد وابن منيع والبيهقي وغيرهم عن عائشة رفعته: أتدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سؤلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. قال الحافظ ابن حجر: غريب ولم أره إلا من حديث ابن لهيعة، وحاله معروف. ما حال ابن لهيعة؟ حافظ يقول معروف، يعني ضعيف، يعني ضعيف، وهو عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله تعالى، وإنما قال حاله معروف لأنه كثير الحديث، ومع ذلك فهو ضعيف رحمه الله تعالى في أصح أقوال أهل العلم، من غير تصديق لحال الرواة عنه، فهو ضعيف في رواية العبادلة وغيرهم. نعم. وابن عساكر وابن شاهين وابن أبي الدنيا والحاكم عن أبي ذر رفعه: إني موصيك بوصية فاحفظها لعلها تنفعك. زر القبور تذكرك الآخرة. قلت: بالليل. قال: لا، بالنهار أحيانا. ولازم غسل الموتى، فإن في معاينة جسد خاو موعظة بليغة. وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله معرض لكل خير. وجالس المساكين وسلم عليهم، وكل مع صاحب البلاء إيمانا وتواضعا. والبس الخشن من الثياب، وتزين لعبادة ربك أحيانا، ولا تعذب شيئا مما خلق الله بالنار. قال الحافظ ابن حجر: غريب وفيه ضعف، وخفيت علته على الحاكم فاستدركه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من الأحاديث المروية عزاه إلى ابن عساكر، وإذا أطلق فالمراد به تاريخ دمشق له، وعزاه أيضا إلى ابن شياهين وابن أبي الدنيا والحاكم. وهذا الحديث كما قال الحافظ غريب، لأنه روي من وجه لا يحتمل، وفيه ضعف، وخفيت علته على الحاكم فاستدركه، أي أدخله في كتاب المستدرك على الصحيحين مستدركا ترك الشيخين له، وهذا من أوهامه رحمه الله فيما استدركه عليهما. وقوله فيه: زر القبور تذكرك الآخرة، قلت بالليل، قال: لا، بالنهار أحيانا، لفظة منكرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع في الليل ودعا لهم، كما في قصة اتباع عائشة له. وزيارة القبور مشروعة في النهار والليل، وليس أحد الوقتين بأحرى من الثاني للعظة كما يتوهمه بعض الناس، فيرى أن الليل أوعظ للنفس من النهار، لأن العظة هي كائنة بالنظر إلى القبور، وربما كان النظر إلى القبور في النهار أجلى وأوضح، فتقع العظة بزيارتها أعظم. وليس المقصود هو التخلي مع أصحاب القبور والإقامة في جنباتهم، بل دوام ذلك كما كان يفعله بعض المتزهدة مما أنكره السلف، فإن المقابر ليست محبة للإقامة والنزل، وإنما هي محل للزيارة. وكما أن أنفع الزيارة للحي ما كان فيه الإنسان خفيفا، فكذلك زيارة القبور تكون بقدر المشروع شرعا، وهي الاستعاضة والدعاء لهم، فلا يحمد تطويلها ولا المكت فيها ولا تخصيصها بالليل. ومن اعتقد أن العظة بذلك أنفع فهو مخالف لمقصود الأدلة الشرعية، فإن الأدلة لم تعلق العظة بالظلام والنزول في القبور والبقاء فيها مدة طويلة، وإنما علقت بالزيارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: زوروا القبور. والزيارة معروفة المعنى، وليس هذا من متعلقات الزيارة، والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. وكما قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. فمن لم يستعظ بالأحوال الشرعية والأحكام الدينية والحقائق الإيمانية فإنه لا يستعظ بغيرها، وانتفاع الإنسان بالطريقة الشرعية أعظم له مما يزين له الشيطان من الانتفاع بغيرها. ومما أثر عن أبي بن كعب وغيره أنه كان يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلزوم الطريقة السنية والمهيع الشرعي أنفع لك من سواه. نعم. وابن شاهين وأبي نعيم وغيرهما عن الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالي العادل في ظل الله ورمحه في الأرض. فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في نفسه وفي عباد الله خذله الله يوم القيامة. رجاله معروفون إلا سليمان بن رجال، قال أبو حاتم المجهول وأبو بكر بن ملال والراوي المجهول إذا تفرد بما لم يأتي به غيره كان ذلك عظيما، فإذا كان الصدوق قد لا يحتمل منه التفرد فما بالك بالمجهول، فهذا الحديث شديد الضعف. نعم. وأبو بكر بن لال وأبو الشيخ عن الصديق رفعه من أراد أن يظله الله بظله فلا يكن على المؤمنين غليظا وليكن بالمؤمنين رحيما. ولا يصح أيضا. والدارقطني وابن شاهين عن الصديق وابن السني والديلمي عن وعن عمران بن حصين قال قال موسى عليه السلام لربه عز وجل ما جزاء من عز الثكلى؟ قال أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال الحافظ العسقلاني وطريق كل من هذين الحديثين أوها مما مر. وابن أبي الدنيا عن فضيل بن عياض قال بلغني أن موسى قال أي رب من تظل تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال يا موسى الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكة ويعزون الثكلى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث وفي بعضها تكرار تعزية الثكلى وأنها من الخصال التي يظل بها صاحبها في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والثكلى هي المرأة المفجوعة بفقد ولدها. نعم. وروى أبو سعيد الشكري عن علي رفعه السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم. قال من هم؟ قال هم شيعتك يا علي ومحبوك. واهم جدا فيه سليمان الملطي. سليمان الملطي. سليمان الملطي رواه الدارقطني بالكذب. وسلم بن ميمون الخواص ضعيف. سليمان الملطي أو الملطي أظنه الملطي يكون بسكون اللام. نعم. قال أبو حاتم لا يكتب حديثه. وقال ابن حبان شغله الصلاة عن حفظ الحديث حتى كثرت المناكير في روايته. والبيهقي وابن عساكر عن أبي الدرداء قال قال موسى يا رب من مساكنك في حظيرة القدس ومن يستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظله؟ قال أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزنا ولا يبتغون في أموالهم الربا ولا يأخذون على أحكامهم الرشا أولئك طوبى لهم وحسن مآب. قال الحافظ أبو الفضل الرشا ولا الرشا؟ الرشا ها؟ يجوز ما حد يحفظ مثلث قطرب؟ ما الجواب؟ جمع ايش؟ رشوة بكسر كسر الراء ولا بضمها؟ إذا قلنا رشوة يصير الرشا، إذا قلنا ضمها الرشا، إذا قلنا فتحة قلنا فار الرشا. ما الجواب؟ ايش؟ ما اسمعك. الرشا معناه اخر ولا الرشا؟ طيب تم. قال الحافظ ابو الفضل قريب وليس له في روايه من اتفق من وليس في روايه من اتفق على تركه. وما كان أبو الدرداء ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فالظاهر أن لحديثه حكم الرفع. ولو قيل لأن لحديثه حكم الرفع فإن هذا الحديث لا يصح، وليس في رواته قد تصحفت هنا، وليس في رواته من اتفق على تركه، لكن فيه ضعفاء، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم. وأخرج أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن قوله في حظيرة القدس تقدم أن معنى حظيرة القدس يعني المكان المنزه الطاهر. نعم. وأخرج أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن ابن عمر مرفوعا ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين والناس في الحساب رجل لم يأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له، ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه. فيه عنبسة القرشي متروك متهم، لكن ورد في الخصال الثلاث ما يرغب فيها. وإذا كان فيه متروك متهم فإن الحديث إيش شكون، ثم تراجعون مر علينا في النقبة وشروح أو غيرها، يكون حديثا ضعيفا جدا فهو شديد الضعف. طيب ما معنى متهم؟ يا محمد، لا متهم يعني متهم بالكذب. ومتى يكون الرجل متهما بالكذب؟ واحدة إذا كان معروفا بالحديث في كلام الناس ولم يعرف عنه في الحديث النبوي، وأيضا نعم إذا كان إيش؟ لا، هذه مسألة نفيسة ذكرنا لكم نفاستها، وقلنا إنه لم يبين معنى متهم بالكذب مثل ما بينه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، فإن الراوي المتهم بالكذب هو أحد رجلين: الأول أن يكون ممن عرف منه الكذب في حديث الناس ولم يعرف منه ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال متهم بالكذب أي في الحديث النبوي، لأنه لو كان كذابا في الحديث النبوي سمي وضاعا، فهو متهم بالكذب فيه لأنه عهد منه كذب في حديث الناس. والثاني أن يروي حديثا ينفرد به لا يعرف إلا من قبله يخالف الأصول المقررة، أن يروي حديثا ينفرد به لا يعرف إلا من قبله يخالف الأصول المعتبرة أو الأصول المقررة، فإذا وجد في الراوي أحد الوصفين فحينئذ يقال فيه متهم بالكذب، ويكون حديثه ضعيف جدا ولا يتقوى بغيره لسقوطه. نعم. وروى طلحة بن علي بن الصخر في جزئه المشهور عن ابن عباس قال: من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى ويعلم ما تكسبون نزل عليه 40,000 ملك يكتب له مثل أعمالهم. الحديث وفيه: فإذا كان يوم القيامة قال الله امشي في ظلي. فيه إبراهيم بن إسحاق الضبي متروك قال الدارقطني وقال الأزدي قاله الدارقطني وقال الأزدي زائر. وذكر ابن حبان في الثقات وورد ما يستأنس له به. وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا لأن فيه إبراهيم بن إسحاق أحد المتروكين، وحديث المتروك يحكم عليه بذلك. وإبراهيم بن إسحاق الصواب أنه الصيني كما جزم به الحافظ في لسان الميزان، فتحرف على بعض الرواة إلى الضبي. نعم. وأبو الشيخ والديلمي عن يزيد الرقاشي عن أنس رفعه: ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، واصل الرحم يزيد الله تعالى في رزقه ويمد له في أجله، وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا فقالت لا أتزوج أقيم على أيتامي حتى يموت أو يغنيهم الله تعالى، وعبد صنع طعاما فأطاب صنعه وأحسن نفقته فدعا عليه الفقير والمسكين فأطعمهم لوجه الله عز وجل. وإسناده ضعيف لا يصح. نعم. والطبراني في الكبير عن أبي أمامة رفعه: ثلاثة في ظل الله يوم القيامة، رجل حيث توجه علم أن الله معه، ورجل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من خشية الله، ورجل يحب الناس لجلال الله تعالى. فيه بشر بن نمير متروك. وحينئذ سيكون الحديث ضعيف جدا. نعم. وروى الخطيب في التاريخ عن أبي سعيد رفعه إذا كان يوم القيامة جيء بكراسي من ذهب مكللة بالدر والياقوت مفروشة بالسندس والاستبرق ثم يضرب عليها قباب من نور ثم ينادي مناد أين المؤذنون فيقومون وهم أطول الناس أعناقا فيقال لهم اجلسوا على تلك الكراسي تحت تلك القباب حتى يفرغ الله من حساب الخلائق فإنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وسنده ضعيف جدا. وأفرد المؤذن بالذكر عن مراعي الشمس فإنه قد لا يكون مؤذنا. سند هذا الحديث ضعيف جدا. ومعنى قوله وأفرد المؤذن بالذكر يعني في كونه خصلة منفردة عن مراعي الشمس الذي تقدم في بعض الأحاديث، لأن مراعي الشمس قد يكون مؤذنا وقد لا يكون مؤذنا، فمراعي الشمس أعم من المؤذن، وكلا المروي فيهما لا يصح. وقوله في هذا الحديث في وصف المؤذنين وهم أطول الناس أعناقا ثبت وصفهم بذلك في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وللديلمي بلا سند عن أنس مرفوعا ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله من فرج على مكروب من أمتي وأحيا سنتي وأكثر الصلاة علي. قوله رحمه الله وللديلمي بلا سند أي أنه رواه في كتاب الفردوس، فإن الديلمي صنف كتابا سماه الفردوس أورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا خطام ولا زمام، وإنما يذكر الحديث فيقول عن أنس ثم يقول عن أبي هريرة ثم يذكره، ثم جاء ابنه بعده فأراد أن يسند هذه الأحاديث بأسانيده فجمع كتابا اسمه مسند الفردوس، فمسند الفردوس للابن والفردوس للأب، فأسند ما وجد من الأحاديث مسندة بأسانيده وترك أشياء لم يجدها بإسناد، لأنها لا تعرف بذلك وإنما شهرت بالذكر فلا تصح لوهائها. وفي مثل هذا يقول العلماء لا أصل له، أي لا إسناد له، فإن لا أصل له يقع على معان منها لا إسناد له. نعم. وأخرج الديلمي مرفوعا أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. ومر حديث هذا الحديث عزاه المصنف إلى الديلمي فقال وأخرج الديلمي، ومثل هذا يدلك على أنه في مسند الفردوس وليس في الفردوس، لأنه إنما يقال أخرج فلان إذا روى بحديثه، فأنت تقول بحديث أخرجه البخاري يعني رواه بإسناده، وتقول أخرجه مسلم يعني رواه بإسناده، ولا تقول في حديث ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فتقول أخرجه ابن كثير، وإنما تقول ذكره ابن كثير في حديث في ذكره ابن كثير في تفسيره. فمثلا حديث التوبة تجب ما قبلها، هذا الحديث من أخرجه؟ من اللي هنا قال؟ حد قال مسلم؟ ها؟ مسلم حديث عبد الله عن حديث عمرو بن العاص. أفضل الله يبارك. ابن كثير ذكره في تفسيره، ابن كثير أورد هذا الحديث في تفسيره فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، فمثل هذا الحديث لا أصل له، فتقول ذكره ابن كثير في تفسيره وليس هذا الحديث في مسلم كما وهم جماعة بعزوه إليه، وإنما الذي في مسلم الإسلام يجب ما قبله والهجرة يجب ما قبلها والجهاد يجب ما قبله والحج يجب ما قبله، فهذه هي التي في صحيح مسلم. وأما حديث التوبة تجب ما قبلها فلا أصل له، فمثل هذا لا تقل أخرجه ابن كثير في تفسيره إذا نقلته منه، وإنما تقول ذكره ابن كثير في تفسيره. فقوله هنا وأخرج الدارمي يعني مسندا. وهل تستوي كلمة خرجه مع أخرجه؟ فيقال في حديث رواه البخاري خرجه البخاري، فيقال في حديث رواه مسلم خرجه مسلم، أو يفرق بينهما. مذهب جماعة إجراء كل واحد منهما مقام الآخر، كما جرى عليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحبيبه بالتلمذة ابن رجب، فكانوا يسوون بين هذين الفعلين. أما اليوم فقد استقر الاصطلاح على أن من روى الحديث بإسناده قيل فيه أخرجه مسلم وأخرجه البخاري. أما من جمع طرق هذا الحديث وبين صحته وضعفه فيقال عند ذكره خرجه، مثلا يقال خرجه ابن حجر في التلخيص الحبير، ويقال خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، فصار بين الفعلين فرق في زماننا المتأخر. نعم. ومر حديث رجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، لكن الظاهر أن هذه الخصلة أن هذه الخصلة وهي الحامل القرآن غير تلك. قلت كأنه لاحظ أنه لا يلزم من حمله كونه تعلمه في صغره انتهى. وروى أبو يعلى في حديث طويل عن أنس رفعه إذا خرج المسلم من بيته يعود أخاه المسلم خاض في الرحمة إلى حقويه، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، وكان المريض في ظل عرشه والعائد في ظل عرشه. فيه عباد بن كثير ضعيف متروك لغفلته وإن كان صالحا، لكن له شواهد لا تقوى على تقويته، فهو حديث ضعيف. وقوله إلى حقويه مثنى حقو، والحقو هو مجمع الإزار من الإنسان، أي الموضع الذي يشد الإنسان عليه إزاره، فهذا يسمى حقوا. نعم. والديلمي عن أبي هريرة رفعه أهل الجوع في الدنيا هم الذين يقبض الله أرواحهم، وهم الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يعرفوا، أخفياء في الدنيا معروفون في السماء، إذا رآهم الجاهل ظن أنهم سقم وما بهم سقم إلا الخوف من الله، يستظلون يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. في إسناده ضعف. وابن أبي الدنيا عن مغيث بن سمي أنه قال الصائمون في ظل العرش ومثله لا يقال رأيا، بل عندهم أيضا عن أنس مرفوعا، بل عنده أيضا عن أنس مرفوعا الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك، وتوضع لهم يوم القيامة مائدة تحت العرش فيأكلون منها والناس في شدة. والديلمي عن أبي الدرداء رفعه يوضع للمصلين موائد من ذهب تحت العرش. هكذا أورده يوضع للمصلين، والمعروف عند الديلمي يوضع للصائمين والصائمات، وهو المناسب لسياق الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث المروية في هذا المعنى لا تصح. نعم. وفي أمان بن ناصر عن أبي سعيد رفعه من صام في رجب 13 يوما وضع الله له يوم القيامة مائدة في ظل العرش يأكل منها والناس في شدة، وهو شديد الوهاء. وابن ناصر هو محمد بن ناصر السلامي من الحفاظ من شيوخ أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم. والحارث بن أبي أسامة عن علي رفعه من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 15 مرة جاء يوم القيامة، فقيل هذا من الصديقين فيجوزهم فيقال هذا من الشهداء، فيجوزهم فيقال هذا من النبيين، فيجوزهم فيقال هذا من الملائكة، فيجوزهم فلا يحجب حتى ينتهي إلى ظل العرش. وهذا منكر. لماذا منكر؟ ما الجواب؟ أنتم مع الحديث ولا مع غيره؟ الحديث الذي يقرأه يعرف أنه منكر. أحسنت. لأنه لكن أرفع الكتاب ذاك الله يعني. لأنه جاز بهذا العمل اليسير من هو أعظم منه رتبة وأجل مكانة وهم النبيون والملائكة، فمثل ذلك مما يستدل به على نكارة المتن. وأهل الحديث الذين هم أهله هم أجل الناس قدرا وأحسنهم نزعا في بيان علل المتون. ولأبي عبد الله بن القيم كتاب بديع لا ينبل المرء في الحديث حتى يشربه قلبه فهما، وهو كتاب المنار المنيف لمعرفة الصحيح والضعيف، فإنه بمعرفة الحديث الضعيف، فإنه ذكر أصولا وعلامات يستدل بها على ضعف الحديث ووهائه من قبل متنه. وأصل هذا المبحث هو لشيخه أبي العباس بن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية، لكنه وسعه ورتبه فهو عظيم النفع. وللعلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى كلام نافع في حاشيته على هذا الكتاب، كما أن للمعلم رحمه الله تعالى كلام نافع في مثله في حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني. نعم. قال الديلمي عن أنس رفعه يؤتى يوم القيامة بالمتقاعسين والمتبدلين، قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال أما المتبدلون فهم الذين تركوا مهج دمائهم لله فهراقوها شاهدي سيوفهم يتمنون على الله عز وجل يوم القيامة لا يرد لهم حاجة. وأما المتقاعسون منهم أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف فيتصايحون فيقول الله يا جبريل ما هذا الصوت وهو أعلم بذلك، فيقول جبريل ربي أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف. قال فيقول أظلهم تحت ظل عرشي فيظلهم، ثم يقول يا جبريل أدخلهم الجنة فيريقون فيها، فيسوقهم جبريل فيصيحون كما يصيح الخرفان إذا عذر فيرتعون فيها. التصحيح فيرتعون فيها يعني يتفرقون فيها. نعم. فيرتعون فيها فيسوقهم جبريل فيصيحون كما يصيح الخرفان إذا عزلت أمهاتهم، فيقول يا جبريل وهو بذلك أعلم ما حالهم. قال يا رب يريدون الآباء والأمهات، فيقول الله عز وجل أدخل الآباء والأمهات مع أطفالهم جنتي برحمتي. ضعيف لبعض ضعيف لبعضه شواهد، والطبراني شواهد لا يثبت بها شيء، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. نعم. والطبراني برواة ثقات عن ابن عمر مرفوعا في حديث إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل العرش. وأبو نعيم عن وهب بن منبه قال موسى إلهي من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال يا موسى أظله بظل عرشي وأجعله في كنفي وعنده بطريق آخر عن كعب مثله، وهما واهيان. لكن في الذكر أحاديث شاهدة بالثواب الجزيل، منها ما يستأنس به في الجملة. هذان الحديثان واهيان كما ذكر المصنف. وأما الحديث الذي عزاه إلى الطبراني وقال برواة ثقات ففيه نظر، فإن راويه عن ابن عمر وهو إبراهيم بن عبيد هو أحد الضعفاء، كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم. وابن عساكر عن أبي مسعود وسعيد بن منصور والبيهقي عن رجل من الصحابة قال رأى موسى رجلا في ظل العرش قال من هذا؟ هذا المخشي قال عزاه الهيثمي إليه في المجمع ضمن حديث طويل في المعجم الكبير، ولم أجده بهذا اللفظ الذي جعله شاهدا في المعاجم الثلاث. ماذا يستفاد من هذا؟ استفاد أن المحقق يقول أن الحديث ليس عند الطبراني في المعجم الكبير، صحيح ولا لا؟ طب من وين جاء به؟ من أين جاء به الهيثمي؟ من المعجم الكبير، لأنه عزاه إلى المعجم الكبير، لكن المعجم الكبير الذي بأيدينا فيه نقص شديد في جملة من مسانيد الصحابة، منهم العبادلة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، فأن المحقق لا خبر له بذلك، فاستدرك على الهيثم بأنه لم يجده في المعاجم الثلاثة، ويكون هو في القدر الساقط المفقود من كتاب المعجم الكبير. وهذا القدر يمكن استدراكه من كتاب للهيثم يسوق فيه الأحاديث التي في المعجم بأسانيدها، فإن له كتابا كبيرا اسمه البدر المنير في زوائد المعجم الكبير، ساق فيه الأحاديث التي في المعجم الكبير مما زاده الطبراني على أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد. فتؤخذ هذه الأحاديث التي فقدت من النسخة التي بين أيدينا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب الكبير يوجد منه الجزء الثاني، وفيه أحاديث كثيرة مسندة بأسانيد الطبراني ليست في الكتاب النسخة التي طبعت. نعم. وابن عساكر عن أبي مسعود وسعيد بن منصور والبيهقي عن رجل من الصحابة قال رأى موسى رجلا في ظل العرش قال من هذا؟ قال لا أحدثك من هو، ولكن سأخبرك بثلاث فيه: كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار أن موسى قال يا رب أخبرني بأهلك الذين هم أهلك الذين تؤويهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. قال هم الطاهرة قلوبهم، النقية قلوبهم، والبرية أبدانهم، الذين يتحافون في جلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بهم، الذين يسعون في الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور كما تنيب النسور إلى وكرها ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب كما يغضب النمر إذا حرب ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس. كل الناس مكلفين بحب الله عز وجل، هذا ضبط غلط. ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس. ما معنى يكلفون؟ يعني يعظم تعلقهم، فإن أصل الكلف هو التعلق، ومنه سمي ما يكون على الوجه كلفا لأنه متعلق به. ومعنى قوله كما يغضب النمر إذا حرب، يعني إذا ظهرت لأحد منه محاربة فإنه يبادره بمثلها. ومعنى قوله كما تنيب النسور إلى وكرها، أي كما ترجع النسور إلى محل إقامتها من عش ونحوه. نعم. وكلا الحديثين ضعيف لا يثبت. نعم. وابن المبارك في الزهد أخبرنا معمر عن رجل من قريش قال قال موسى قد ذكره وزاد الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالأسحار. وأبو نعيم عن أبي إدريس الخولاني قال موسى يا رب من في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال الذين أذكرهم ويذكروني ويتحابون لجلالي فأولئك في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والديلمي عن أنس مرفوعا يقول الله عز وجل قربوا أهل لا إله إلا الله من ظلي قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل عرشي فإني يحبهم. والطبراني بسند صحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لهم أي المؤمنين منابر من نور يظل عليهم بالغمام يظل عليهم بالغمام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أحاديث، أما الأحاديث الثلاثة الأولى فهي أحاديث مرفوعة ضعيفة، والثاني أما الأحاديث الثلاثة الأولى فهي ضعيفة قطعا، والأول والثاني منها أخبار مرسلة غير مرفوعة. وأما الحديث الرابع وهو ما عزاه إلى الطبراني أي في الكبير وصحح إسناده تبعا لمن قبله كابن حجر والسخاوي وغيرهما، فهو حديث موقوف من كلام عبد الله بن عمرو في سياق طويل، وفي الحكم بصحته الحكم وفي النفس من الحكم بصحته شيء، فإنه من رواية أبي كثير الأزدي عن عبد الله بن عمر، واتصاله بالنفس من ذلك شيء، وكأنه منقطع. ولو قدر أن إسناده صحيح فإن الحديث يشبه المأخوذ عن أهل الكتاب، وعبد الله بن عمر ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك. فلو قدر أن إسناده صحيح فهو ليس بحجة في هذا الباب لكونه مما يحتمل تلقيه من أهل الكتاب. نعم. والديلمي وأبو يعلى بسند ضعيف عن أبي الدرداء مرفوعا: خلق الله الإنس ثلاثة أصناف، صنف كالبهائم قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها الآية، وصنف أجسادهم أجساد بني آدم، وأرواحهم أرواح الشياطين، وصنف في ظل العرش في ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. والمراد أخيار المؤمنين كما صرح به القرطبي، فقال في قول سلمان: لا يجد حر جهنم مؤمن ولا مؤمنة، ظاهره العموم وليس كذلك. أما المراد والله أعلم مؤمن كان إما المراد والله أعلم أما المراد أما المراد والله أعلم مؤمن كامل الإيمان أو من استظل بظل العرش، وكذا ما جاء: المرء في ظل صدقته والأعمال الصالحة أصحابها في ظلها، انتهى. وهذا الحديث كما ذكر إسناده ضعيف، وفيه لفظ منكر وهو قوله: خلق الله الإنس ثلاثة أصناف، فصير صنفا منها كالبهائم. ووجه نكرته ايش؟ ما الجواب؟ لماذا منكر؟ آية فائدة. أحسنت. وجه ذلك أن في تشبيه هذا الجنس بالبهائم تنقص لكرامة ابن آدم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولقد كرمنا بني آدم. والمراد بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ايش يفسرها قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي معناه في فطرة مستقيمة. فالتكريم هو أنهم خلقوا في فطرة مستقيمة، فليس التكريم لأجل الآدمية فقط، ولكن لأجل ما خلق الله سبحانه وتعالى عليه الآدميين من فطرة مستقيمة، وبهذا حاز التكريم. فالذي يستدل على تكريم الإنسان مطلقا واستواء الحقوق بهذه الآية فيه نظر، وهو محدثات العصر، لأن هذا التكريم إنما لمعنى لوحظ، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في خلقهم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في فطرة مستقيمة. فمن خرج عن هذه الفطرة المستقيمة فإنه ليس مكرما، كما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله إيش؟ أولئك في الأذلين. والذلة تخالف الكرامة. والذي يتكلم في مثل هذه المسائل من غير إدراك لتصديق النصوص بعضها ببعض يتفوه بمثل هذه المقالات، فيقول: إن الإسلام ضمن الحق المشترك للإنسانية في الكرامة بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وفي هذا الاستدلال نظر، إذ ليس التكريم المراد لمطلق الإنسانية، وإنما لما اقترن بها من خلقة خلق الله عز وجل عليها الناس، وهي الفطرة المستقيمة. وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح وغيره. فإن قال قائل: قد وقع في النصوص ذكر أحكام شبهت بأحوال البهائم، كحديث نهى عن نقرة كنقرة إيش؟ الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب، فهذا يخالف ما ذكر من النكرة هاهنا. والجواب أن المذكور هنا متعلق بالجنس، والمذكور في هذه الأحاديث متعلق بالفرد لأنه صفة لواحد، وفرق بين الاثنين. نعم. وفي حديث مرفوع: إن الشهداء في ظل عرش الرحمن في الجنة. وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مرفوعا: في شهداء أحد إن أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. أما الحديث الأول وهو إن الشهداء في ظل عرش الرحمن في الجنة فهذا حديث لا يصح، وأما الحديث الثاني فهو حديث صحيح وهو من حديث كعب ابن مالك، لكن ليس في ذلك أنهم يكونون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وإنما أرواحهم هي التي في ظل العرش، والذي في الأحاديث المتقدمة ليست الأرواح وإنما الأبدان المقارنة للأرواح، لأن الله عز وجل يبعث الخلق فتقارن أرواحهم أبدانهم، فحينئذ تتحقق الأحاديث الواردة في التضليل، فلا يكون هذا الحديث له مدخل في الباب. وهذا الحديث حديث شريف من الأحاديث التي رواها أحمد عن الشافعي عن مالك في إسناده. نعم. وروى الحسن بن علي بن محمد بن محمد الخلال والخطيب عن ابن عباس مرفوعا: اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وأظلهم تحت ظلك فإنهم يعلمون كتابك المنزل. قال بعض الحفاظ: هذا موضوع. وأبو الشيخ الديلمي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد، والأمانة والرحم، ينادي ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال العقيلي: لا يصح إسناده. وأبو نعيم عن كعب الأحبار: أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة ظلي. وفي أمال ابن البختري عن جابر مرفوعا: أنا سيد ولد آدم، إلى أن قال: وفي ظل الرحمن عز وجل يوم القيامة ولا ظل إلا ظله ولا فقر. ويروى عند أحمد في مناقب علي مرفوعا: إنه يسير القيامة بلواء الحمد، وهو حامله والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، حتى يقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم في ظل العرش. وكل هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح. وقوله في حديث جابر: أنا سيد ولد آدم، ثبت ذلك في صحيح مسلم. نعم. ومن الواهي ما يشهد له إن صلح للاستشهاد ما عند الحاكم عن سلمان مرفوعا: إذا كان يوم القيامة ضربت لي قبة حمراء عن يمين العرش، وضربت لإبراهيم قبة من ياقوتة خضراء عن يسار العرش، وضرب فيما بيننا لعلي قبة من لؤلؤ بيضاء، فما ظنك بحبيب بين خليلين. والديلمي عن عمر مرفوعا: فاطمة وعلي والحسن والحسين من حظيرة القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن. ونحوه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش. واعلم أن عد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلي وفاطمة وابنيهما لأنهم أخص من مطلق الأنبياء والأصفياء، كما أن عد السيد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخص من مطلق أولاد المؤمنين، وكذا عد شهداء أحد لأنهم أخص من مطلق الشهداء. قال: هذه الأحاديث التي فيها عد جماعة معينين في أسمائهم أنهم يظلون في ظل العرش يوم القيامة أو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله لا يثبت منها شيء، والأحاديث الواردة في الباب مما ثبت إنما فيها ذكر الوصف لا ذكر أحد بعينه. نعم. قال السخاوي: هذا ما يسر الله الوقوف عليه في مدة متطاولة، وليس ذلك على وجه الحصر فيه، فالباب الفضل مفتوح. قال: ووصل بها ابن كمال الدين السيوطي ممن تردد إلي وقفا إلى نيف وسبعين، ونظمها وأدرج ما لا تصريح بالمراد منه في أحاديثه وإن أشفرت به، كالزهد وقضاء الحوائج وصالح العبيد والإمام المرتضى للمؤمنين والمهاجر للمأمومين والمهاجر. فلفظه في الأول: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد، وفي الثاني: إذا كان يوم القيامة أجلس على منابر من نور ويحادثون الله ورسوله والناس في الحساب، وفي الثالث والرابع: ثلاثة على كتب من مسك، أسود لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، رجل قرأ القرآن ثلاثة على كتب من مسك أسود لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما قوما وهم راضون، ورجل أذن في مسجد دعا إلى الله ابتغاء وجهه، ورجل ابتلي بالرق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن طلب الآخرة. رواه البيهقي. وفي الخامس: إن للمهاجرين منابر من نور يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. قال أي السخاوي: ولو أريد استيفاء ما يشبه ذلك لزادت كثيرا، فربما يتوهم من نظمه أن الطفل والمؤذن والمعلم تتلو، وليس كذلك. انتهى. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من محصل اختصاره لما ذكر من الصفات الواردة في كتاب السخاوي رحمه الله تعالى، ذكر كلام السخاوي في أن هذا هو الذي انتهى إليه عده. إذا حضرت يا أخي، إذا حضرت درس لا تتكلم بالهاتف. الذي انتهى عده السخاوي إليه، ثم ذكر أن ابن كمال الدين وهو جلال الدين السيوطي زاد على ذلك أشياء في كتاب له اسمه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة للعرش، وقد طبع هذا الكتاب، وفيما ذكره من زيادة النظر من جهة المعنى كما أشار إلى ذلك السخاوي رحمه الله تعالى. نعم. وقد نظم أبو شامة السبعة الأولى في بيت وذيله الحافظ ابن حجر بثلاث سبعات وزادها ستا ولم ينظمها، فذكرت ذلك وذيلت عليه بقية ما ذكر السخاوي، والجملة 94 خصلة، فقلت: أتى في الموطأ والصحيحين سبعة يظلهم الله الكريم بظله، أشار لهم رمزا إمام زمانه أبو شامة إذ قال في بيت شعره: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وزاد عليه العسقلاني بعده ثلاثة سبعات فقال بنقله: وزد سبعة أضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسل وتخفيف حمله، وحامي غزاة حين ولوا وعون ذي غزاة حق مع مكاتب أهله، وزد مع ضعف سبعتين إعانة لأخرق مع أخذ لحق وبذله لأخرق مع أخذ لحق وبذله أخذ لحق ليس كذلك مع أخذ لحق وبذله وزد مع ضعف سبعتين إعانة لأخرق مع أخذ لحق وبذله، وكره وضوء ثم مشي لمسجد، وتحسين خلق ثم مطعم فضله، وكافل ذي يتم فأرملة وهت، وتاجر صدق في المقال وفعله، وحزن وتصبير ونصح ورأفة تربع بها السبعات من فيض فضله. وقد زادها ستا بضعف ولم تقع منظمة منظمة منه، فخذ نظم نثره فحب علي ثم ترك لرشوة زنا وربا حكم لغير كمثله. ومن أول الأنعام آي ثلاثة عقيب صلاة الصبح غاية نقله. وأوصلها الشيخ السخاوي أربعا وتسعين مع ضعف لإسناد جله. مراقب شمس للمواقيت ساكت بحلم وعن علم بقول وعقله. ومن حفظ القرآن حالة صغره وفي كبر يتلوه وحامل كلمه. مريض وتشيع لميت عيادة شهيد ومن في أحد فاز بقتله. وعلم بأن الله معه وتاجر أمين بلا مدح وذم لرحله. ومن لم يمد اليد نحو محرم عليه ولم ينظر إلى غير حله. محسن طعم للفقير مصدق على معسر ترك الغريم لعسره. وكافدة أيتامها بعد زوجها ومشبع جوع ثم واصل أهله. محب الأناسي للجلال مؤذن ومن لم يخف الله لوما لعدله. كذا رحم ثم الأمانة تلوها خيار للتوحيد طيب فعله. مفرج كرب ثم محي لسنة مصل على الهادي كثيرا بعمره. قران وأهل الجوع خوفا وصائم ثلاثة عشر من مرجب حوله. ومن يقرأ الإخلاص من بعد مغرب ثلاثين في ثنتين من بعد نفله. وأطفال ذي الإيمان نجد نبينا وغير حسود لا يعق لأصله. وطاهر قلب ليس يمشي بنميمة بريء ومكلوف محب لربه. منيب ومذكور يذكر إلهه بحرمته. غضبان داع لسبله. وأمر بمعروف ونهي لمنكر وذكر بقلب مع لسان لنيله. ومستغفر الأسحار عمار مسجد كذلك صوام معلم طفله. ومن يذكر الرحمن مع ذكرهم له كذا أنبياء الله مع أهل صفوه. خليل إله العرش فاطمة كذا علي ونجلاه وخاتم رسله. عليه صلاة مع سلام به نرى بحرمته يوم المعاد بظله. وأما نظم العالم الفقيه النحوي معمر بن عبد القوي المالكي المكي وإن أطنب فيه شيخه السخاوي وقال إن أبياته جامعة للخصال قاطعة للقيل والقال ففيه إعواز كقوله في الستة الذي من جهات لم ينظمها الحافظ. فخذ نظمها حكم لغير كنفسه. محب لسيف الله شيعة عدله. وترك الزنا ترك الربا ورشوة وأول أنعام نهاية كله. إذ لا يعلم المراد بقوله وأول أنعام إذ يصدق بآية وبأكثر من الثلاثة. ومد الربا وهو مقصور وفي جوازه للنظم خلاف. وكذا قوله ومن حفظ القرآن في حال صغره وفاز كبيرا في الأنام بحمله. لا يعلم المراد به فإنه جعل قوله وفاز كبيرا رمزا لقوله في الحديث فهو يتبوه في كبره. بل يتوهم بباد الرأي أنه مقرر مع قوله بعده بأبيات وحامل قرآن والمطلوب أنه غيره. وكذا قوله وصانع طعم لليتيم فليس المراد مجرد الصنع بل تحسينه ولا خصوص لليتيم. فلفظ الحديث وعبد صنع طعاما فأحسن صنعه فدعا عليه الفقير والمسكين فأطعم لوجه الله كما مر. وكذا قوله ومصل فقرآن أتى بعد مغرب فيه إجمال فلا يعلم المراد به إلا بالوقوف على الحديث. وكذا قوله وعمار بيت الله جل جلاله أراد به جنس المسجد مع أن المتبادر من اللفظ البيت العتيق. وكذا قوله ثم المحب لأجله أراد به خلاف مدلوله فإنه إشارة للحديث القدسي ويكلفون بحبي. وكذا قوله وأحبار ديننا يتبادر منه مضاف إليه ديننا وأحبار ديننا يتبادر منه أنهم العلماء مع أنه أراد به معلمي القرآن، ولا يلزم أن يكونوا علماء أحبارا. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأبيات التي نظم فيها من سبقه ثم ألحقها هو، ثم ما ذكر من نظم معمر بن عبد القوي من الخصال التي جاءت مما تندرج في شرط الكتاب. ومحصل ما سبق أن الأحاديث الواردة جمعت كما ذكر 94 خصلة، والذي ثبت منها إنما هو 12 خصلة، وهي التي ذكرت في حديث أبي هريرة أولا، ثم وفيه 7، ثم في حديث أبي اليسر عند مسلم وفيه 5، ثم في حديث سهل بن حنيف عند أحمد وغيره وفيه 3. فمحصل الثابت ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله هم هؤلاء دون غيرهم. وينبغي أن يجتهد كل واحد منكم في إفراد ما تضمنته هذه الأحاديث في صدر نسخته حتى يقف على الغاية من قراءة هذا الكتاب ويبادر إلى ذلك، فإن الفائدة إذا لم تلتقط في حينها ذهبت كالثمرة، إذا لم تقطف في زمنها فسدت. نعم. لطيفة يقال إن السبعة الأولى اجتمعت في يوسف عليه السلام، فهو إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى وتحاب مع والده هو والده يعقوب عليهما السلام في الله، ودعته زليخة وهي ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، وتصدق على إخوته سرا كما في قوله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ولا شك أن قلبه كان يحب مواطن العبادات وأنه شديد الشوق إلى الله. زليخة هذه من؟ امرأة العزيز، فالأكمل أن يقال امرأة العزيز لأنه هو اللقب المقطوع بمعرفته، أما تسميتها فشيء ينقله الأخباريون، وهذا مثل ما يكون في القرآن في مواضع فيحولها الناس إلى ما نقل في الأخبار التاريخية أو الإسرائيلية، كملك الموت فيقولون عزرائيل، أو ابن آدم الذي بغى على أخيه فيقولون هابيل وقابيل، ولم يثبت في تسمية هؤلاء شيء. وإذا كان المقام مقام تاريخ فإن له حالا، لكن إذا كان المقام مقام علم وتفسير فإنه ينبغي أن تلتزم ما جاء فيه الدليل الصحيح. فإذا ذكرت قصة يوسف فتقول امرأة العزيز، وإذا ذكرت قصة ابن آدم تقول ابن آدم الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول طفل منها. نعم. تتم أورد الديلمي في مسند الفردوس وتبعه ابنه بلا سند عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يظلهم الله في ظل لا يظلهم في ظل عرشه ولا يقبل منهم صرفا ولا عدلا: من جر إزاره أسفل من كعبيه خيلا وكبرا، ورجل اغتاب من حيث لا يعلم، ورجل نفق سلعته مزينها بما ليس فيها، ورجل نفق سلعته يزينها بما ليس فيها والله أعلم. بيضه جامعه الحقير محمد بن عبد الباقي الزرقاني جعله الله خالصا لوجهه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه التتمة المفيدة لنفسة النفيسة، وهي أن الأحاديث السابقة جاءت في من يظلهم الله في ظله، وجاء هذا الحديث في ضد ذلك وهو النفي، ففيه 3 لا يظلهم الله في ظل عرشه إلى آخره، ولا يثبت هذا الحديث، ولا يثبت حديث أبدا في نفي من لا يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، وإنما ثبتت الأحاديث في من يظلهم الله، وهم من تقدم ذكرهم في حديث أبي هريرة وأبي اليسر وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. وإلى هنا انتهى التقرير على هذا الكتاب، ومن أراد أن يشارك في مسابقة المقروء فإنه ينتظر بعد الدرس ليعقد اختبارها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.